بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، أن يرفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يجعله حجة لنا وشفيعا، إنه سميع قريب. هذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط، أي آمن لإبراهيم لوط، لأن الكلام سبق عن إبراهيم في الآيات السابقة. آمن لإبراهيم لوط فصدقه في جميع ما جاء به. وكان لوط، كان لوط ابن أخي إبراهيم، ابن أخ إبراهيم لوط، عليهم جميعا سلام الله وصلواته. وقال إبراهيم هنا، هنا في وقف، فآمن له لوط تقف، وقال بدء جديد. القائل هنا إبراهيم، لأنك لو وصلت فآمن له لوط وقال إني مهاجر ظن أن القائل هو لوط، والقائل هو إبراهيم. فآمن له لوط وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. هاجر، عندك إيش مكتوب؟ هاجر من كوثة، هاجر من كوثة، وهي قرية من سواد الكوفة بالعراق، إلى حران ثم إلى الشام، ومعه ابن أخيه لوط، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني إلى أرض الشام، وامرأته سارة امرأة إبراهيم. والمعنى إني مهاجر عن دار قومي إلى حيث أعبد ربي. إذن مين أغلى على الإنسان، الوطن أم الدين؟ الدين، الدين. إذا تعارض البقاء في الوطن مع الدين يقدم الدين. لذلك هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة التي هي أحب البلاد إلى الله عز وجل، هاجر منها من أجل التوحيد والدين والإيمان. إنه هو العزيز الحكيم، أي الغالب الذي أفعاله جارية على مقتضى الحكمة سبحانه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. من الله عليه بالأولاد، فوهب له إسماعيل بكرة، هذا البكر أول واحد، ووهب له إسحاق ولدا له، يعني ابن إبراهيم الثاني إسحاق، ويعقوب ولدا لولده إسحاق، يعني الحفيد احنا نسميه. قال الله عز وجل ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعقوب زيادة اللي هو ابن الابن ابن إسحاق، وجعل في ذريته النبوة والكتاب. كل من جاء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم من الأنبياء فهو أبو الأنبياء. وجعل في ذريته النبوة والكتاب، فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه. إيش بدك أعظم من هذه المنزلة؟ إيش اللي وصل إبراهيم لهذه المنزلة؟ قيامه بالتوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إبراهيم هو الخليل الثاني لله عز وجل، والأول يعني النبي عليه الصلاة والسلام خليل آخر، فهما خليلا الله إبراهيم ومحمد. وإبراهيم يعني نشأ على التوحيد وهو فتى صغير، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هو فتى ذهب وكسر الأصنام، وابتغاء رضوان الله صبر لما ألقي في النار، لاحظ، وربنا جعل النار بردا وسلاما عليه، فجزاه الله عز وجل بهذه الأعمال الجليلة اصطفاء منه سبحانه وتعالى بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب. فلم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من صلبه، والكتاب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وآتيناه أجره في الدنيا، أي أعطي في الدنيا الأولاد، وأخبره الله باستمرار النبوة فيهم. وأهل الملل كلها تدعيه وتقول هو منهم، كل الملل تقول أنها على ملة إبراهيم. لذلك أنشأوا لنا الآن الدين الذي يسمى بالدين الإبراهيمي، هو باطل، يريدون مزج ومكس ديانة الإسلامية، ديانة التوحيد مع ديانة النصرانية المشركة وديانة اليهودية المشركة والهندوسية، هذه كلها يمزجونها مع بعض يجعلونها دينا جديدا، ويريدونك أن تسكت عن شرك المشركين وكفر الكافرين باسم التسامح. لا لا، هذا كل ما جاء به دين الإسلام، وهم هؤلاء اليهود والنصارى مشركون كفار، يكفي أنهم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لنحكم بكفرهم. يعني احنا نبر الكافر المسلم، ما في مشكلة في هذا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبرهم تقسطوا إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة كان هناك يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة، جعل بينه وبينهم صحيفة وميثاقا، لكن إنه لما جاء المدينة قال لهم تعالوا احنا وياكم على دين واحد وبسم الله خلنا نسوي الديانة الإبراهيمية، لا، ما في هذا توحيد. فيدعى إليه اليهود والنصارى، وكثير في القرآن كثير تكفير لليهود والنصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى آخر، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وآتيناه أجره في الدنيا، وأهل الملل كلها تدعيه وتقول هو منهم، وأعطاه في الدنيا عملا صالحا وعاقبة حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي الكاملين في الصلاح المستحقين لتوفير الأجر وكثرة العطاء من الرب سبحانه. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، الفاحشة الخصلة المتناهية في القبح، الفاحشة خصلة متناهية في القبح والعياذ بالله، وهي أن يأتي الرجل ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لم يسبقهم إلى عملها أحد من الناس على اختلاف أجناسهم، حتى قال بعض خلفاء بني أمية لولا أن الله ذكر لنا فعل قوم لوط في القرآن ما صدقت أنه في أحد يفعل ذلك، لأنه هذا أمر مخالف للفطرة أن يأتي الرجل والذكر الذكر. نعم. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. أئنكم لتأتون الرجال، أي تفعلون بهم الفاحشة وتقطعون السبيل، قيل أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين فقطعوا السبيل بهذا السبب، وقيل كانوا يقطعون الطريق على المارة بقتلهم ونهبهم. وتأتون في ناديكم المنكر، قيل كانوا يحذفون الناس بالحصباء ويستخفون بالغريب، وقيل كانوا يتضارطون في مجالسهم، وقيل كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم يرى بعضا، نسأل الله العفو والعافية. ذلك جعل الله عذابهم مختلفا عن عذاب غيرهم، لأن فطرهم انتكست، قال تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. والآن سمعتم بهذا جدري القرود الذي كان سببه هؤلاء الذين يسمون بالمثليين، وهم في الحقيقة يسمون بأهل الفاحشة أو باللوطيين أو من يفعل فعل قوم لوط. أما المثليين والكلمات هذه الكيوت الخفيفة التي يبغون من ورائها أن نتقبلهم، لا، وإنما نسمي الأشياء بأسمائها، فاحشة يعني أمر وخصلة متناهية في القبح والعياذ بالله. اجتمعوا في مكان ما 80,000 والعياذ بالله، وثم تفرقوا إلى بلدانهم فنشروا هذا المرض، وهو مرض جدري القرود. وهذا يذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لا لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. أجل إيدز بسبب العلاقات المحرمة هذه يسموها علاقات مع شخص آخر وكذا، واسمها زنا واسمها فاحشة والعياذ بالله، واسمها لواط فعل قوم لوط. فظهرت هذه الأمراض العصرية بسبب المخالفة الشرعية. فما كان جواب قومه؟ الآن هو يدعوهم إلى الطهارة يا جماعة، واحد يدعوكم إلى الطهارة، كلكم تزوجوا بالحلال الطيب، واتركوا نهب الناس وقطع السبيل، واتركوا إتيان المنكر في ناديكم، يدعوهم إلى ما يوافق الفطر، إلى الطهارة، إلى الخير، إلى الهدى، إلى الصلاح. الأصل إن تقول جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، الله يهدينا إذا ما بدك تتبع السبيل. لا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فما أجابوا بشيء إلا بهذا القول، رجوعا منهم إلى التكذيب واللجاج والعناد. أشوف كيف سبحان الله، جزاك الله خيرا يا بني، جعلك الله من الصالحين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. لوط لم يكن من أولئك، جاء من جهة العراق، وكان هو يعني صار من الجماعة، حتى إنه في سورة هود ماذا يعني قال لقومه؟ قال الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. بدهم ضيوف لوط تطور يعملوا فيهم الفاحشة، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني ناس عايشين على السيئات وعلى الفاحشة. وعلى تعرف هذه الفاحشة هذه سكر، حتى انه في سورة الحجر إيش قال؟ لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، سكرانين ليل نهار، سكرانين في الفاحشة وفي الحرام وفي هذه المنكرات. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. الآن لوط في موقف الضعيف، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. الله عز وجل انتقم منهم وأذاقهم العذاب. قال رب انصرني على القوم المفسدين، بإنزال عذابك عليهم، وإفسادهم هو بما سبق من إتيان الرجال وعمل المنكر في ناديهم. فهؤلاء الآن من يسمون بالمثليين اسمهم يسمون عندنا في الإسلام اسم شرعي، أهل الفاحشة المفسدون. قال رب انصرني على القوم المفسدين، القوم المفسدون هم ومن يفعل فعل قوم لوط. هذا الأسماء القبيحة التي سبحان الله كلما قرأنا القرآن مرت علينا قصة لوط أكثر مرات في سور عديدة، حتى نتذكر هذه الفاحشة فنبتعد عن أسبابها وعن هذه الفاحشة لئلا يصيبنا ما أصاب هؤلاء القوم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، أي بالبشارة بالولد وهو إسحاق، وبولد الولد وهو يعقوب، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي قالوا لإبراهيم هذه المقالة، والقرية هي قرية السدوم التي كان فيها قوم لوط، إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. إذن هم أيضا ظالمون، وهي الآن منطقة البحر الميت، هي منطقة ديار قوم لوط. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. قال إن فيها لوطة، فيها ابن أخي إبراهيم وهو لوط عليه السلام، ولوط صالح ومؤمن آمن، فآمن له لوط ومؤمن بإبراهيم، فكيف يعني تهلكونها وفيها لوط؟ قال إن فيها لوطا فكيف تهلكونها؟ قالوا نحن أعلم بمن فيها من الأخيار والأشرار، ونحن أعلم من غيرنا بمكان لوط. يعني سيهلكونهم لكن سيستثنى لوط وأمثاله. ودائما يا مشايخ إذا قام أهل الإيمان بالأمر المعروف النهي عن المنكر والتغيير بما يستطيعون باليد باللسان، ما استطاعوا بهذا ولا بهذا، كرهوا بقلوبهم، الله عز وجل يحفظ الأمة من الهلاك. وإذا نزل الهلاك لا يصيبهم بإذن الله عز وجل. ربنا قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هؤلاء الذين يدعون إلى الله يأمرون المعروف ينهون عن المنكر، إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. هؤلاء الذين كانوا يرتكبون المعاصي والذنوب. ثم قال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مش صالحون، مصلحون. أما إذا بي والله أنت بتصلي وأنا بصلي وأهل المنكر على منكرهم، ويمكن بعد ما تخلص صلاة تروح تجالسهم أهل المنكر وما عندك أي إشكالية بدون أن تأمر معروف تنهى عن المنكر، لا، هذا يؤدي إلى نزول العذاب. العذاب لا يمنع عن القوم الصالحين إذا كانوا لا يأمرون معروف من ينهون عن المنكر. لك ربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، تنزل على الصالحين وغير الصالحين لأنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر. لذلك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه صمام أمان للمجتمع بحيث لا ينزل به العذاب. إذا رأيت أحدا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويستشرف لذلك ويتصدر لذلك مع وجود تبعات، لأن الناس في طبيعتها لا تحب من يقول لها افعل كذا ولا تفعل كذا، فسيجد أذى كثيرا. لذلك الرسل منهم من قتل، منهم لنجعلنك من المفتونين، ولوط لأن لم تنتهي لوط لنجعلنك من المخرجين، فلا بد أن يواجه. لكن هو هذا أجره عند الله عظيم، وهو متبع للأنبياء، وهو حافظ للمجتمع من نزول العذاب العام به. وقد جاء ذكر ابن القيم في كتاب الجواب الكافي أن الله عز وجل أمر جبريل أن يهلك قرية، فقال يا رب فيها رجل صالح، قال إنه كان لا يتمعر وجهي إذا عصيت به فابدأ به فابدأ. الإسلام نعم عبادة قاصر على النفس، وأيضا في أمر معروف نهي عن المنكر، في نصيحة، في دعوة إلى الله عز وجل. هذه هي الميزة الوحيدة، الميزة التي تميز بها المسلمون. الآن أهل الكفر مثلا بما يسمونها بالديمقراطية يعمل بدك إياه. يعني شوف أمريكا مثلا، الآن أمس واحد شاب مراهق عمره 18 سنة عنده سلاح هجومي يستعمل في المعارك، دخل على قتل جدته ثم قتل تقريبا 20 طفل صغير، والسلاح الآن لم يمنع عندهم بزعم الديمقراطية والحرية. لا، ما في عندنا شيء اسمه ديمقراطية، في عندنا دين الله عز وجل، شريعة الله سبحانه وتعالى يرجع إليها، هي التي تنظم حياة الناس. أما أن يدعى بأنه كل واحد حر، شو حر؟ ما في شيء اسمه حرية مطلقة. إذا أنا حر وإنت حر، طب يجي الواحد يقتل ويقول أنا حر، مني لماذا تمنعني من القتل؟ هذه الحرية التي ابتدعوها تعني إبطال الأمر المعروف النهي عن المنكر. يكفي في ردها هذا، قل لك أنا حر، نحن نقول أنا حر، كله أنت قر، قر ولد الحمار الصغير، ما في حر، إيش حر؟ في حد، تلك حدود الله. لابد أن تنظر في هذا إنه لك حدود، إذا تجاوزتها فقد تعديت على الله وعلى خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فبالآية اللي قبل قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه أهله من العذاب إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الباقين في العذاب فتعذب من جملتهم ولا تنجو في من نجا. امرأة لوط هل كانت يعني تعمل فعل قمنوط؟ هذا إتيان الرجال للرجال، هي ما تفعل هذا، لكنها كانت مقرة لهم، كانت مقرة لهم وكانت تدلهم على ضيوف لوط إذا جاءوا إليه، وبالتالي عذبت معهم. يعني مو من شرط العقوبة أن تنزل على من ارتكب الذنب فقط، لا، حتى المقر للذنب. ذلك ربنا قال عن في قصة صالح ثمود، قال فعقروها، أي عقروا الناقة. مين اللي عقر الناقة؟ واحد اسمه قدار ابن سالف، قال فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لأنهم أقروه ورضوا بفعله عياذ بالله. كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب فتعذب من جملتهم ولا تنجو في من نجا. هل نفعتها، هل نفعها أنها زوجة لوط؟ لا، زوجة نبي. هل نفع إبراهيم، هل نفع آزر اللي هو أبو إبراهيم كونه أب لإبراهيم في منعه من العذاب؟ لا. ابن نوح ما نفعه، زوجة نوح ما نفعها، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، انتهى. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو لهب، أبو طالب نفعهم قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ما نفعهم. وإنما قضى الله تعالى بأن تكون امرأة لوط من الباقين في العذاب الهالكين به، لأنها كانت تعين قومها على بغيهم وضلالهم وآثامهم فاستحقت مثل جزائهم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، جاءه ما ساءه وخاف منه لأنه ظنهم من البشر، ظن الملائكة جاءوا على صورة البشر والملائكة تتشكل، ظنهم إيش؟ بشر، وبالتالي خاف، ساءه الأمر إنه قوم الآن سيعتدون عليهم، فخاف عليهم من قومه لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية، هؤلاء الملائكة جاءوا في أحسن صورة، وبالتالي قوم لوط الآن سيهرعون، يعني كما جاء في سورة هود، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وضاق بهم ذرعا، أي عجز عن تدبيرهم وحزن وضاق صدره، وقالوا لا تخف ولا تحزن، أي لا تخف علينا من قومك ولا تحزن، فإنهم لا يقدرون علينا لأنهم ملائكة، إنا منجوك وأهلك من العذاب الذي أمرنا الله بأن ننزله بهم، إلا امرأتك كانت من الغابرين. أخبروا لوطا بما جاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله إلا امرأته، كما أخبروا بذلك إبراهيم. نعم. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، وهو الرمي بالحجارة، وقيل إحراقهم بنار نازلة من السماء، وقيل هو الخسف والحصب كما في غير هذا الموضع، بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم، يعني ما ظلمهم الله وإنما بسبب الفسق والخروج عن طاعة الله عز وجل وارتكاب هذا الحرام استحقوا هذا العذاب. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. ولقد تركنا منها آية بينة، أي أبقينا من القرية بعد إهلاكها علامة ودلالة بينة، وهي الآثار التي بها من الحجارة التي رجموا بها وخراب الديار، وآثار انقلاب الأرض بهم سافلها عاليها يعتبر بها أهل العقول النيرة. وفعلا لما تمر من جهة البحر الميت سبحان الله ترى آثار هذا، إنه في فعلا كان هنا في عذاب سبحان الله. لذلك منطقة البحر الميت هي أخفض منطقة في العالم. ولقد تركنا منها آية بينة، وربنا دائما يعني يترك لنا آثار العذاب الذي أنزله بالأمم السابقة. ليش؟ للاعتبار. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال عن فرعون إيش قال؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذا يدل أن شعيبا من مدين، صح؟ أنه منهم نسبا. هذا يرد على من يقول بأن شعيب أرسل إلى قومين، هؤلاء قومه وأيضا أصحاب الأيكة اللي في سورة الشعراء، لأن في سورة الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم كما قال في بقية الأنبياء، قال كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط. في شعيب إيش قال؟ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. فبعض أهل العلم أهل التفسير إيش قال؟ أرسل إلى مدين قومه وأصحاب الأيكة هؤلاء وناس آخرون، والصحيح لا، إنهم واحد، أنهم واحد. أصحاب الأيكة هم نفسهم قوم شعيب الذين هو منهم نسبا، لكن لماذا لم يقل هناك كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم أخوهم شعيب، قال إذ قال لهم شعيب؟ لأنه نسبهم إلى الغيضة والشجرة التي كانوا يعبدونها، فلم يجعله أخا لهم. واضح هذا؟ ذلك الله عز وجل لما قال نوح له قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. فما في نبي إلا بعثه الله في قوم خاصة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الناس كافة. وإلى مدين أخاهم شعيبا أي وأرسلناه إليهم فقال يا قوم اعبدوا الله. هذه دعوة الأنبياء جميعا، الدعوة إلى عبادة الله، الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك، أي أفردوه بالعبادة وخصوه بها وارجوا اليوم الآخر، أي توقعوه وافعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع عذابه عنكم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو والعثي أشد الفساد. فكذبوه فأخذ إيش كانت معاصي يمان؟ إيش كان مع الشرك؟ إيش قال في سورة؟ كانوا يبخسون المكيال، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض المفسدين. وأيضا كانوا يقطعون الطريق كما في سورة الشعراء، في سورة الأعراف، هذا اللي قرأته في سورة الشعراء، وذاك إنهم يقطعون السبيل في سورة الأعراف. النقص يبخسك حقك، يعني ينقصك حقك، يظلمك. نعم. في وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. هذه قطع الطريق. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذبوه، إذن ما استجابوا له، مع أن هؤلاء الأنبياء هم أصدق الناس وعند قومهم هم أصدق الناس، لكن فكذبوه فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة بصيحة جبريل وهي سبب الرجفة، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي في بلدهم أو منازلهم جاثمين، أي واقعين على صدورهم ميتين لا لابدين بالأرض كما يجثم الطائر. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وعادا وثمود، التقدير وأهلكنا عادا وثمود، عاد قوم هود وثمود قوم صالح. وقد تبين لكم من مساكنهم، أي وقد ظهر لكم بالحجر والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيها، موجودة أثار ما زالت موجودة. وزين لهم الشيطان أعمالهم التي يعملونها من الكفر ومعاصي الله فصدهم بهذا التزيين عن السبيل أي الطريق الواضح الموصل إلى الحق، وكانوا مستبصرين أي أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال، كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم، إذن عندهم عقول وكانوا أقوياء. وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ كانوا أقوياء. شوف الآن البتراء في الأردن كيف، وشوف في العلا إيش عندهم، وشوف الأهرامات في مصر، يعني إيش عجيب وغريب، ما عندهم ترى لا آلات ولا شيء من هذا، عمل البشر ويجلسون في هذا عقودا وهم يعملونه ويصنعونه. قال تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فكانوا أقوياء، وكان أيضا عندهم أموال ترى. إحنا يعني سبق معنا في قصة في سورة القصص قصة قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني مفاتيح كنوز خزائن كنوز قارون تنوء ويصعب حملها على العصبة أولي القوة، فكان عندهم يعني إحنا إيش تميزنا عنهم يعني بالجوال، يعني كان عندهم قوة وعندهم عقول وعندهم أموال وعندهم، لكن هل هذا نفعهم؟ ما نفعهم، لأنهم كفروا بالله عز وجل. كذلك نحن طبعا إذا مشينا كما مشوا تكذيبا وكفرا وعنادا واستكبارا وفسقا سينالنا ما نالهم، هذه سنة الله عز وجل. ذلك ربنا قال لئن لم ينتهي المنافقون والمرجوفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لكن ربنا لا إله إلا هو له حكمة بالغة، يعني الآن أنت تجد بعض أهل العلم ماذا يقول، ما في ذنب عصي الله به من قبل في الأمم السابقة إلا وقد وجد في هذا العصر، والله عز وجل له الحكمة في الإمهال حتى ينزل بهؤلاء العذاب. فنسأل الله أن يحمينا وأن يحفظنا وأن يصرف عنا السوء والشر. وعاد وثمود اصبر يا شيخ فهد، وقد تبين لكم من مساكنهم، أي وقد ظهر لكم بالحجر والأحقاف آيات بينات تتعظون بها وتتفكرون فيها، وزين لهم الشيطان أعمالهم التي يعملونها من الكفر ومعاصي الله، فصدهم بهذا التزيين عن السبيل أي الطريق الواضح الموصل إلى الحق، وكانوا مستبصرين أي أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال، كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم بصائرهم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقارون وفرعون وهامان أهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، يعني لم يكونوا فائتين لله عز وجل. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، يعني لا يحسبن الكفار أنهم سابقون لله فائتون الله أنهم معجزون لله عز وجل، لا. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه أي بسبب ذنبه، وكما قال تعالى في قصة نوح في سورة نوح مما خطيئاتهم أغرقوا أي بسبب خطيئاتهم، فالذنوب سبب كل شر وفساد. فكلا أخذنا بذنبه أي عاقبنا كل واحد منهم بكفره وتكذيبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أي ريحا ترميهم بالحصباء وهم قوم لوط، ومنهم من أخذته الصيحة وهم ثمود وأهل مدين، ومنهم من خسفنا به الأرض وهم قارون وأصحابه، ومنهم من أغرقنا وهم قوم نوح وقوم فرعون، وما كان الله ليظلمهم بما فعل بهم لأنه قد أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبا وأعطاهم مدة ومهلة، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستمرارهم على الكفر وتكذيبهم للرسل وعملهم بمعاصي الله. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يوالونهم ويتكلون عليهم في حاجاتهم من دون الله، سواء كانوا من الجماد أو الحيوان، من الأحياء أو من الأموات، يعني معبودات من دون الله عز وجل. من الجمادات كالحجارة والأشجار، من الحيوان هناك من يعبد البقر الآن، من الأحياء من يعبد نبيا الأنبياء حي مثلا أو ميت، أو يعبدون أموات، أو يعبدون الصالحين الأحياء أو الأموات. كمثل العنكبوت اتخذت بيته فإن بيتها لا يغني عنها شيئا، يعني لما ينزل المطر بدي يحميها بيتها من المطر، لم يأتي الأذى بدي يحميها بيتها من الأذى، لا، فبيتها لا يغني عنها شيئا، لا في حر ولا قر ولا مطر ولا يحفظها من عدو. كذلك ما اتخذوه وليا من دون الله فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا يغني عنهم شيئا. يا أخي بصنع صنم بيده ويعبده، ثم إذا نزل مطر وفيضانات بيحمل الصنم على ظهره بيروح يخبيه ويحفظه ويدافع عنه. عقول يعني جاهلية. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لا بيت أضعف منه مما يتخذه الهوام بيتا ولا يدانيه في الوهي والوهن شيء من ذلك. حتى ذكروا أن الأنثى تأكل الذكر، يعني البيت يعني مهلهل. وهؤلاء سبحان الله، الله عز وجل يضرب لنا الأمثال لنعتبر. هؤلاء لا تغني عنهم معبوداتهم من دون الله عز وجل شيئا، ولا تنصرهم ولا تنفعهم، كبيت العنكبوت لا ينفعه العنكبوت شيئا. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. يعني لاحظ أن الله عز وجل يضرب لنا الأمثال في مثل هذه الحشرات الصغيرة، يبين لنا وهاء الشرك. هنا واضح العنكبوت، وكذلك في سورة الحج في آخرها، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوهم منه، ضعف الطالب والمطلوب. لاحظ، ثم قال ما قدر الله حق قدره، كل شرك واقع بسبب عدم قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعني أن ما يدعونه من دون الله ليس بشيء ينفع أو يضر، وهو العزيز الحكيم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام والإتقان. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أيوة، وتلك الأمثال نضربها للناس، أي هذا المثل وغيره من الأمثال التي في القرآن نضربها للناس تنبيها لهم وتقريبا لما بعد من أفهامهم. في شيء بعيد عن فهمك يقربه الله لك بأمور حسية حتى تفهمه. وأول سورة البقرة ذكر الله أمثالا للمنافقين، قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قال ثم قال أو كصيب من السماء، يعني ضرب مثلا ناريا ومثلا مائيا، وهكذا في القرآن كثير من الأمثال. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها، أي يفهمها ويتعقل الأمر الذي ضربناها لأجله، إلا العالمون بالله الراسخون في العلم المتدبرون المتفكرون لما يتلى عليهم ويشاهدون. كان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثلا ولم يفهمه، لأنه ليس من العالمين، لأنه الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. طب إذا ما عقلها إذا ليس من العالمين. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل والقسط، مراعيا في خلقها مصالح عباده. إن في ذلك لآية للمؤمنين، هذه فيها آية وعبرة وعظة وبينة وعلامة لمن؟ للمؤمنين المصدقين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، أي اقرأ القرآن مع التدبر لآياته والتفكر في معانيه. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، هذا يدل على أهمية الصلاة، وإقامة الصلاة أداؤها على الإتيان بالظاهر منها والباطن، يعني أن تأتي بها على السنة ظاهرا وباطنا مع الخشوع، هذا غير قوله وصلوا، إنما قال وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أي دم على إقامتها واستمر على أدائها كما أمرت بذلك. والفحشاء ما قبح من العمل، والمنكر ما لا يعرف في الشريعة، ومعنى نهي الصلاة عن ذلك أن فعلها يكون سببا للانتهاء عن المعاصي لما فيها من التذكير بمراقبة الله وتدبر آياته. طب قد يقول قائل الآن أنا بصلي والله ما أنا شايف الصلاة مأثرة فيه، نقول له في مشكلة بصلاتك يا حبيب، أديها بالخشوع، ما تيجي متأخر بتسابق الإمام، لا تعال مبكرا إليها متوضئا خاشعا، تعلم كيف كان يصلي صلى الله عليه وسلم، صليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستجد أثرها. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك من أسباب الغي والمعاصي تضيع الصلاة. ترك الصلاة ما في شك في هذا، لكن تضيع الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها، أداء الصلاة بدون خشوع، وأداء الصلاة مع تقصير في ما جاء في السنة من أحكامها، كل هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى الوقوع في المعاصي والذنوب. لذلك ربنا قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فترك الصلاة وعدم أداء الصلاة على الوجه المشروع يؤدي إلى الوقوع والعياذ بالله في الغي والحرام، ومن أداها على الوجه المطلوب شرعا بإذن الله عز وجل يحفظ من الفحشاء ومن المنكر. وهذه يعني لاحظ احنا يعني قد يكون الإنسان فعلا عنده في نفسه ما يدعوه إلى الحرام والعياذ بالله، فمع الصلاة بإذن الله عز وجل كل هذا يذوب ويذهب، يذهب شيئا فشيئا. والعبادات بالعموم فيها هذا المعنى العبادات، لكن من أعظمها الصلاة، حتى إن الله إن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصلاة والصلاة نور تنير قلبك، وبالتالي بصير تكره المعاصي والذنوب، خاصة إذا قمت في آخر الليل وصليت وبكيت لله عز وجل. وكذلك العبادات الأخرى من ذلك الصدقة، الصدقة وبذل الخير للآخرين، هذا ينفي عن القلب حب المعصية، لأنه في يعني أحيانا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي إنه بعض الناس يألف المعصية ويحبها في قلبه، يريد أن يتخلص منها فلا يستطيع، يصعب عليه يعسر. فهذا إيش دواءه؟ دواءه بعد الاستعانة بالله عز وجل، دعاء الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن بالتدبر، دواءه أن يشغل قلبه بتدبر القرآن بالخير وأن يفعل الخير للآخرين، فهذا بإذن الله ينزع حب المعصية من قلبه. ذلك المرأة الزانية بغي بغي من بغاي بني إسرائيل سقط كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة، ذكر هذا المعنى. حتى إنه سمعت أحد مشايخنا يذكر أن رجلا في أحد البلاد كان يريد أن يحب الخمر ويشرب الخمر والعياذ بالله، وإلف المعصية مصيبة ترى، يعني ليست المشكلة في المعصية بذاتها، كلنا ذو خطأ والله، لكن المشكلة في إلف المعصية الذي يجر إلى الكفر والشرك، هنا المصيبة. فهذا الرجل الذي كان يشرب الخمر كان ذاهبا ليشتري خمرا، فرأى كلبا جائعا في طريقه، فسبحان الله ربنا رق قلبه على هذا الكلب فاشترى له حليبا فأشربه، ثم ذهب ما بقي معه فلوس ليشتري بها الخمر ونام. فلما استيقظ سبحان الله نزع الله من قلبي حب الحرام حب الخمر بسبب الفعل هذا، وهو مصداق ترى قصة المرأة البغي من بني إسرائيل التي سقط كلبا. فهذه معاني عظيمة يعني فعلا، ويحتاج الأمر إلى مجاهدة نفس على كل هذا. ذاك آخر آية في هذه السورة سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، تحتاج إلى إحسان أن تراقب الله، إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي تذكرك بمراقبة الله عز وجل، وفيها قرآن وفيها سجود وفيها ركوع، يعني يملأ قلبك بإذن الله بالإيمان والنور فيشغلك هذا عن الحرام. ولا ذكر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، أي أن الذكر أفضل من العبادات كلها بغير ذكر، أي هو الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر لله مراقب الله، وإن ما في الصلاة من الذكر هو العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات. يقول ابن القيم معنى كلامه في كتاب الوابل الصيد، يقول أفضل المصلين الذاكرون، وأفضل الصائمين الذاكرون، وأفضل المجاهدين الذاكرون، وهكذا كذلك أفضل ما في الصلاة ذكر الله عز وجل، كلها ذكر لله عز وجل. لماذا شرعت العبادات إلا من أجل ذكر الله سبحانه وتعالى؟ ولا ذكر الله أكبر، وإن ما في الصلاة من الذكر هو العمدة في تفضيلها على سائر الطاعات، والله يعلم ما تصنعون، فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا. وهذا يعني والله يعلم ما تصنعون فيه بيان علم الله عز وجل بك، وبالتالي إذا وقفت في صلاتك وكنت تعلم بأن الله عز وجل يطلع عليك الآن، فهذه منزلة المراقبة من الإحسان. هو الإحسان إيش؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المشاهدة، هذه منزلة عالية. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه صعبة أن تصلي مثلا، أو أن تحيا وأنت توقن في كل لحظة أن الله يراك، هذه أسهل من الأولى، الأولى صعبة شوية. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبالتالي هذه المراقبة لله عز وجل تجعلك تؤدي الصلاة بخشوع، وتقيم الصلاة كما يحب الله سبحانه وتعالى، وتتأمل وتتدبر في الأذكار والقرآن الموجود في الصلاة، وبالتالي تنهاك هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. حتى إنه يعني قضية النظر الآن هذه من آفات العصر، النظر، ولا لا أظن أن أحد يسلم منها في هذا الزمن، نظر الحرام، إلا ما شاء الله عز وجل، واحد ما عنده جوال وما يخرج على الشوارع يشوف إعلانات إلى آخره. نسأل الله العفو والعافية. لما ذكر الله عز وجل قضية غض البصر إيش قال؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني قضية النظر إيش ما سويت ما في حل لها إلا أن تراقب الله، إن الله خبير بما يصنعون، أن تراقب الله. إذا دعتك نفسك إلى الحرام إلى النظر، اعلم بأن الله عز وجل يطلع عليك ويراقبك ويشاهدك. إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية للعصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.